يد الرب يا شافي الأمراض من أرواك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجز قانون الطب من عافاك. كل صحيح ما تلا من علمك من يا صحيح بالمنايا دهاك. بالسجن الأعمى صار وسط الزحام بلا استظال سله وكله يا أعمى من الذي يقود خطاك. بالسن البصير كان يحفر فقرة فهوى بها سله وكله يا بصير من الذي أهواك. بالسن الوليد يعيش في بطن أمه بلا راع ولا مرعى سله وكله يا وليد من الذي يرعاك. ارسل الوليد ادهش بالبكا لدى الولاده فسله وقل له يا وليد من الذي ابكاك. ارسل الثعبان ينقش سمه سله وقل له يا ثعبان من الذي بالسموم حشاك. ارسله وقل له يا ثعبان كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملا فاك. ارسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. ارسل اللبن المصفى من بين حرث ودم سله وقل له يا لبن من الذي سفاك. ارسل النخل مشقوق النوى سله وقل له يا رفيع من الذي شق نواك. الله مع الله. ايها الاخوة المؤمنون وبعد قليل نعيش مع ايات مسك الختام مع قارئ السماء قارئ احد الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعلم الاسلامي والعربي صحيح الاداء المتميز احكاما وتجويدا وتلاوة قارئ الساحات القاهرة قارئ مسجد سيدي احمد البدوي مدينة طنطا فضيلة القارئ الوليد شيخ محمد احمد السيوني. سيدنا الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. فليتفضل صاحب الفضيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن في الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام

فاصبر فاصبر على ما يقولون فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع فاصبر واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

من شر النافثات ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس قل في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله فقيدنا ببركة القرآن ونور قبره ببركة القرآن واجعله روضة من رياض الجنان ببركة القرآن وشفع فيه القرآن وشفع فيه النبي العدنان وشفع فيه القرآن يا حنان يا منان اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ببركة القرآن وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ببركة القرآن وأسكنه فسيح الجنان مع النبي العدنان وألحقنا به على الإيمان غير خزايا ولا مفتونين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مدينا إلا قضيت دينه اشرح صدورنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا يا أكرم الأكرمين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل كل ما تلي وما قرئ في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقدر على حضر الفقيد الراحل وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة من أهل الله تعالى فلها على مسامح حضراتكم قارئ السماء وعلم من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي قارئ الساحات القاهرة قارئ مسجد سيدي أحمد البدوي مدينة طنطا فضيلة القارئ الولي الشيخ محمد أحمد السيوطي. وكنت أذيعت على مسامح حضراتكم عبر أثير الهندسة الصوتية والمعرض الفني للوضع الحديثة قصور وضيافة المتنقلة تحت الغار حتى علي يشتاء المفقيد كفر عصام وعبر أثير شاشة الشرطة العالمية إدارة المهندس إبراهيم عوض الصوت الفقيد الراحل السيد العميد عمر خليل سلام قدم الدكتور صلاح خليل سلام أستاذ عادل خليل سلام. خلص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. إن هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.